إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، انتهينا في الحديث في مبحث حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة إلى الكلام عن مراتب الإيمان، وذكرنا أن الإيمان مؤلف من ثلاثة أو من ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي التي تعرف بأصل الإيمان، وتحدثنا عنها وذكرنا ما فيها من مسائل، ثم شرعنا بحول الله وطوله في الحديث عن المرتبة الثانية والتي تعرف بالإيمان الواجب، وذكرنا تعريفها ثم بينا شعبها، ثم بينا أن الناس في هذه المرتبة على درجتين إجمالا. من ناحية الإجمال هم في الإيمان الواجب على درجتين، الدرجة الأولى وهم هذا الصنف من المؤمنين الذين حققوا كمال الإيمان الواجب، بمعنى أنهم قاموا بما يجب عليهم على وجه التمام والكمال في هذه المرتبة، فهم كما أسميناهم بأصحاب الإيمان الواجب الكامل أو بكمال الإيمان الواجب. ثم قلنا أن هناك درجة ثانية، قسم آخر من المؤمنين، وهم موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم. فنقول الدرجة الثانية من درجات الإيمان الواجب، الدرجة الثانية من درجات الإيمان الواجب، وهي درجة المقصرين. فإن كانت الدرجة الأولى هي درجة الكاملين الذين فعلوا الواجبات الظاهرة والباطنة وتركوا المحرمات الظاهرة والباطنة، فاستحقوا من الإيمان الواجب كماله وتمامه وغايته. هؤلاء القوم خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا، أصحاب الدرجة الثانية الذين هم المقصرون فرطوا على نحو ما بالنسبة لأصحاب الدرجة الأولى، إما أن يكونوا لم يقوموا بأداء الواجبات الظاهرة والباطنة كما أمروا، وإما أنهم قد وقعوا في ارتكاب بعض المحرمات الظاهرة أو الباطنة. أيا كان نوع التفريط، وهو ترك الواجب أو الوقوع في المحرم ظاهرا أو باطنا، المهم أنهم ما حققوا كمال الإيمان الواجب أو الإيمان الواجب الكامل. فنقول إذا درجة المقصرين هي درجة هؤلاء الذين قصروا في العمل، سواء بترك بعض الواجبات الظاهرة أو الباطنة، أو باقتراف بعض المحرمات الظاهرة كذلك أو الباطنة. إلا أن هناك قيد مهم، إلا أن هناك قيد مهم، فمجرد ترك الواجب أو الوقوع في المحرم لا يخرج العبد من درجة الإيمان الواجب الكامل. فقد يقع العبد في المحرم أو قد يترك الواجب، إلا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا من مسائل الدرس الماضي، إلا أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لتوبة نصوح، صحيح؟ فهل يخرج بعد التوبة النصوح المستوفية لشروطها عن درجة كمال الإيمان الواجب أم يرجع لمنزلته الأولى؟ يرجع لمنزلته الأولى. فالفارق بين هؤلاء الصنف والصنف الذي بين أيدينا الآن هم أنهم فرطوا في استكمال الإيمان الواجب بترك واجب أو بفعل محرم ثم لم يتوبوا. فلو تابوا لرجعوا إلى منزلتهم التي كانوا فيها. فهنا قيد مهم يجب أن تنتبهوا إليه، أنهم وقعوا في محرم أو تركوا واجب ظاهرا أو باطنا وماتوا على ذلك بغير توبة، بغير توبة. هؤلاء هم موضوع حديثنا اليوم، أو هؤلاء هم أصحاب الدرجة الثانية من درجات الإيمان الواجب، أو هؤلاء هم أصحاب درجة المقصرين، درجة المقصرين، ولهم أسماء أخرى يعرفون كذلك بأصحاب مرتبة الكبائر أو بعصاة الموحدين أو بالمخلطين، ويعرف صاحب هذه المرتبة كما سنذكر بعد قليل باسم خاص عند أهل السنة والجماعة، يعرف بالفاسق الملي، بالفاسق الملي، وسنشرح هذه التسمية في وقتها بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم أن درجة المقصرين هي درجة أصحاب الكبائر، هي درجة عصاة الموحدين، هي درجة المخلطين، هي درجة بتعبير القرآن درجة من؟ الظالم لنفسه، الظالم لنفسه. ارجعوا إلى هذه القسمة الثلاثية التي ذكرناها وتحدثنا فيها بعض الشيء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. تكلمنا عن المقتصد وبينا أن المقتصد هي درجة من؟ هي درجة كمال الإيمان الواجب، أي الدرجة الأولى تحدثنا عنها. اليوم نتحدث عن درجة الظالم لنفسه، عن درجة الظالم لنفسه. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 532 قال رحمه الله فمنهم ظالم لنفسه، يقول الظالم لنفسه وهو المفرط في فعل بعض الواجبات، المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات. إذن هل حقق كمال الإيمان الواجب؟ لم يحقق كمال الإيمان الواجب، تخلف تحقيقه لهذه المرتبة إما كما ذكر الشيخ إما لتفريطه في فعل بعض الواجبات وإما لتفريطه في ارتكاب بعض المحرمات سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 11 صفحة 183 قال فالظالم لنفسه، قال فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها. وهذا هو القيد الذي ذكرناه قبل قليل، هل تابوا من هذه الذنوب؟ ما تابوا منها فماتوا بدون توبة نصوح. قال رحمه الله فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، فرطوا في أداء بعض الواجبات أو فرطوا بارتكاب بعض المحرمات وماتوا على ذلك بدون توبة نصوح. نقول أن الخلاف في حكمي وفي اسمي أهل هذه الدرجة على التحقيق هو أول خلاف وقع في الإسلام في مسائل أصول الدين كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية بنصه. فهذه المسألة، مسألة عصاة الموحدين أو مسألة أصحاب الكبائر أو مسألة المخلطين أو مسألة المقصرين إلى غير ذلك، من الأسماء التي تعود إلى مسمى واحد، نقول هي كانت أول خلاف حدث في صدر الإسلام أو في تاريخ الأمة الإسلامية في مسائل المعتقد، في مسائل أصول الدين. إذ أن الناس في هذه المسألة انقسموا إلى عدة فرق، نستطيع أن نجمل هذه الفرق إلى ثلاث. فرقة ذهبوا إلى أن هؤلاء القوم إلى أنهم مؤمنون كامل الإيمان، مؤمنون كامل الإيمان، وفرقة ذهبوا إلى أنهم كفار خالدون في نار جهنم. وهذا الله أهل السنة والجماعة السلف الصالح إلى الوسط، فما حكموا لهم بالكفر والخلود في نار جهنم، كيف هم مسلمون، وكذلك ما حكموا لهم في نفس الوقت بأنهم مؤمنون كامل الإيمان من أصحاب الفردوس الأعلى، وإنما قالوا هم عصاة موحدون، هم عصاة موحدون، أي أنهم لديهم من الإيمان القدر الذي يؤهلهم بفضل الله ورحمته وينجيهم من عدم الخلود في نار جهنم، ولديهم من المعاصي والذنوب والتقصير والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى القدر الذي يجعلهم مستحقين للوعيد، مستحقين للوعيد. ثم قالوا وهم تحت المشيئة، وهم تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته عفى عنهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة ولو بعد حين، ثم يكون مآلهم إلى الجنة ولو بعد حين. نقول نحن في هذا المقام لا يعنينا، انتبه هنا، نحن في هذا المقام لا يعنينا ذكر مقالات المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وإنما الذي يعنينا هو ذكر معتقد أهل السنة والجماعة وتحقيق هذا المعتقد في أصحاب هذه الدرجة، في أصحاب هذه الدرجة، ومن عرف الحق بان له الباطل وتميز بصورة واضحة. فكما ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يرون أن أصحاب الذنوب، أن أصحاب الكبائر، أن المخلطين، أن المقصرين، أن الظالمين لأنفسهم، أن أصحاب هذه المرتبة الثانية هم من المعرضين للوعيد، هم من المعرضين للوعيد بالذم والعقاب والنار ونحو ذلك، وهم في نفس الوقت من الداخلين تحت المشيئة الإلهية، فإن شاء الله غفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء بلا سابقة عذاب، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة بما معهم من أصل الإيمان. وندلل على هذا المعتقد فنقول الدليل على أنهم تحت المشيئة، الدليل على أنهم تحت المشيئة هو قوله تعالى في محكم التنزيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب وإن عظم دون الشرك فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم أي شيء هم تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بعدله وأدخلهم النار. نقول فهذه الآية مصرحة كما هو ظاهر بأن المذنبين من أهل التوحيد، لأن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، نقول بأن مغفرة ذنوبهم، بأن مغفرة ذنوبهم معلقة على أي شيء؟ معلقة على المشيئة، بأن هذه الآية نقول مصرحة بأن المذنبين من المؤمنين من عصاة الموحدين بأن مغفرة ذنوبهم معلقة على مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ودليل من السنة النبوية هو قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله هذا الشاهد فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه هل هناك أصرح من هذه الصورة قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فهم بالفعل داخلون تحت أي شيء تحت مشيئة الرحمن سبحانه وتعالى إن شاء بفضله ورحمته عفى عنهم وإن شاء بعدله وحكمته عذبهم ثم مآلهم إلى الجنة يقول المازري فيما ذكر عنه ابن حجر فتح الباري في المجلد الأول صفحة 68 قال رحمه الله فيه رد هذه الجملة الأخيرة إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب ورد على المعتزلة الذين يجيبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة نحن نتكلم في من مات بأي شيء بلا توبة قال فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب ورد على المعتزلة الذين يجيبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه المولى سبحانه وتعالى أخبر بأنه أي شيء بأنه تحت المشيئة نفس الكلام ذكره كذلك النووي في شرح مسلم في المجلد 11 صفحة 223 فهذا النص النووي مصرح كذلك بالإضافة إلى النص القرآني أنهم بالفعل تحت المشيئة نعم وأما الدليل على دخولهم الجنة بعد دخولهم النار إذا دخلوها نحن ذكرنا أنهم قد يدخلون النار وقد لا يدخلوها إلا أنهم حتى ولو دخلوا النار فإنما آلهم إلى الجنة ونحن تكلمنا في هذه المسألة لا تذكرون في أي شيء في مرتبة أصل الإيمان نذكر بنص قاطع في هذه المسألة وهو ما أخرجه الإمام مسلم وما أخرجه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والحديث نص في محل نزاع نص في هؤلاء الصنف من المؤمنين في هؤلاء المقصرين أصحاب الذنوب والمعاصي في هؤلاء المخلطين قال عليه السلام يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع يعني قصة ونصيب يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين فهذا حديث إيش نص في محل نزاع بأن الموحدين بأن عصاة الموحدين بأن أصحاب الكبائر من الموحدين بأن ما لهم إلى أي شيء بأن ما لهم الجنة بعد أن يدخلوا النار إذا دخلوها قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة أي شيء الجهنمين ما المراد بهذه التسمية أنهم دخلوا إيش أنهم دخلوا الجهنم ثم خرجوا منها بفضل الله ورحمته واستقروا في الجنة نعم نذكر مجمل هام ذكره الإمام النووي في حكم أهل المعاصي يعني هي قطعة جدير لطلاب العلم أن يتداولوها قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في المجلد الأول صفحة 217 وهذه القطعة تضمنت أصولا هامة قال واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال انظر هذا الأصل أصل كلي أن كل من حقق التوحيد كل من حقق أصل الإيمان فلا بد أن يدخل أي شيء الجنة إما ابتداء وإما مآلا انتبه لهذا الأصل هذا أول ما أصله لنا الإمام النووي رحمه الله عن أهل السنة والجماعة عن السلف والخلف قال واعلم أن كل من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال هذا أمر لا شك فيه ثم يفصل فقال فإن كان سالما من المعاصي والمعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. هذه الأصناف: الصغير، المجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ، التائب توبة صحيحة، ثم قال والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا. أصحاب أي شيء؟ كمال الإيمان الواجب، إلا من كذلك لم يبتلوا بمعصية. قال فكل هذا الصنف، هذه الأصناف، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. إذن مباشرة يدخلون أي شيء؟ الجنة. يدخلون الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته لهم. طبعا هؤلاء هم السعداء، وهذا الفوز العظيم حقا وصدقا. قال فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا. ثم قال القسم الآخر: وأما من كانت له معصية ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى. هو أين؟ في مشيئة. هل نقطع له بالجنة؟ هل نقطع له بالنار؟ أبدا. هو في أي شيء؟ في مشيئة الله تعالى. فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا، يعني ابتداء، وجعله كالقسم الأول. صحيح؟ ممكن أم غير ممكن؟ ممكن. إن الله لا يغفر الشكل ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، لا ينص. قال وجعله كالقسم الأول. قال وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. إلا أن ما له في الحالتين أين؟ الجنة. قال وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة. ثم قال انتبه هنا، هذا حكم كلي كذلك، قاعدة يذكرها رحمه الله. قال فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. قال إيش؟ فلا يخلد في النار أحد مات على أي شيء؟ على التوحيد. هذه هي فضيلة التوحيد. هذه فضيلة أي شيء؟ التوحيد. قال فلا يدخل في النار أحد، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، وإن فعل ما فعل، كما في حديث صاحب البطاقة. قال إيش؟ ولو عمل من المعاصي ما عمل. المهم أن يكون محق لأي شيء للتوحيد. بمصطلحاتنا محقق لأصل الإيمان. أحسنت، أنا بد أن يكون محقق لأصل الإيمان. قال ولو عمل من المعاصي ما عمل. قال كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر. هذه كذلك قاعدة مهمة، قاعدة كلية كذلك، انتبه. قال كذلك لا يدخل الجنة أحد مات على أي شيء؟ على الكفر. قال ولو عمل من أعمال البر ما عمل، ولو تبع المصاحف، لو زاهد في سبيل الله، لو أنفق الملايين، لو فعل وفعل وفعل، هل يدخل الجنة على كفره وردته؟ أبدا، حاشا وكلا. فهذه أحكام كلية، أن الجنة لا يدخلها كافر، وأن النار لا يخلد فيها مؤمن موحد. هذه كذلك أحكام كلية مهمة، وإن كانت غابت عن أذهان كثير من الناس اليوم. نقول أن الجنة لا يدخلها أي شيء كافر، لم يحقق التوحيد، لم يحقق أصل الإيمان. وكذلك النار بفضل الله ورحمته لا يخلد فيها موحد مؤمن محق لأصل الإيمان. نعم. قال هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. قال هذا مختصر جامع، وهو كما قال بالفعل، هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. ثم قال وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة. بالفعل الكتاب والسنة وكلام السلف متضافرة متظاهرة على تحقيق الحق في هذه المسألة بنحو ما قال. قال وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة. قال وتواترت بذلك نصوص تحمل العلم القطعي. النصوص الوردة في هذه المسألة كما قلنا تحمل أي شيء؟ العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة أن أصحاب الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وأن من حقق التوحيد مآله إلى الجنة وإن دخل النار، وأن من لم يحقق التوحيد فهو خالد في نار جهنم وإن عمل من أعمال بر ما عمل. قال فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من في أحاديث الباب وغيره. انظر جملة من النصوص، هذه مسألة مهمة تمام نبدأ عليه. قال فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد في أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليه على هذه القاعدة. لماذا؟ قال ليجمع بين نصوص الشرع. لابد من الجمع بين شيء بين النصوص. يقول رحمه الله كلاما اخر نفيس في هذه المسألة قريب من هذا المعنى، قال في المجلد الثاني صفحة 97 من شرحه لصحيح مسلم، قال: واما حكمه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على من مات يشرك بدخول النار، على من مات يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشرك بدخول الجنة، قال: فقد اجمع عليه المسلمون. هذا احكام لا تقبل التغيير والتعديل، ان من مات مشرك يدخل اي شيء النار ويخلد فيها، وان من مات غير مشرك يدخل الجنة ولو بعد حين. هذه احكام نقول اجمعت عليها هذه الامة سلفا وخلفا. قال: فاما دخول المشرك، يفصل تفصيل مفيد، يقول: فاما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها. هل هذا الحكم له استثناءات؟ لا، ليس له استثناءات ابدا. انتبه، الحكم الاخر له استثناءات، اما هذا الحكم فكما قال هو على اي شيء؟ على عمومه، ان المشرك يخلد، يدخل النار ثم يخلد فيها، لا يخرج منها ابدا، خالدا مخلدا فيها ابدا. قال: فاما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها. ثم قال: ولا فرق فيه، في هذا الحكم، بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الاوثان وسائر الكفرة. هل الكفرة على اختلاف اصنافهم واجناسهم تختلف تبع لاختلاف هذه الاصناف والاجناس تختلف هذه الاحكام؟ الكفر كله ملة واحدة واحكامه واحدة كفرا اصليا كان او كان كفرا صارعا او كان كفرة ردة، يهودي نصراني مجوسي وثني بوذي، مهم انه ايش؟ انه كافر، انه في لغة الشرع كافر، لم يحق الاصل ايمان. قال: ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الاوثان وسائر الكفرة. وقال كذلك، انتبه هنا، ولا فرق عند اهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. فالكفر له ايش؟ له ابواب مختلفة وليس محصور كما يقول بعض في باب ايش؟ واحد. قال: ولا فرق عند اهل الحق بين الكافر عناد بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين، وهذه مهمة، ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم بكفره. من يقصد بالنوع الثاني هذا؟ المرتد. هل هناك فرق في هذا الحكم ان المشرك خالد مخلد في نار جهنم بين الكفر الاصلي وكفر الردة؟ لا، كله ايش؟ كله في لغة الشرع كفر، تتعلق به نفس الاحكام في الدنيا والاخرة، بل كفر الردة اغلب في ايش؟ من الكفر الاصلي بالاجماع كما ذكر ابن تيمية. قال: ولا فرق بين من خالف ملة الاسلام وبين من انتسب اليها ثم حكم بكفره. ثم قال، يعني اضافة مهمة، قال: بجحده وغير ذلك. اذا الانسان قد يرتد باي شيء؟ بالجحود وايش؟ وبامور اخرى، وبامور اخرى فصرها اهل العلم وليس فقط بالجحود، على فهمه الخاطئ لمعنى الجحود. قال: واما دخول من مات غير مشرك الجنة. مات غير مشرك، عاصي، مذنب، مفرط، مرتكب كبير، لكنه غير ايش؟ مش يعني موحد، محق الاصل ما. قال: واما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به. نقطع كذلك بان الذي يموت غير مشرك، الذي يموت محق للتوحيد، محق لاصل ايمان، يدخل الجنة ام لا؟ نقطع بانه يدخلها ان شاء الله تعالى، اما ابتداء واما، المهم انه سوف يدخلها. قال: يفصل لنا، فهو مقطوع له به، لكن انظر التفصيل هنا، لكن الحكم الاول فيه تفصيل فيما يتعلق بالكفار؟ ابدا، ليس في تفصيل، كلهم فيش يدخلون النار خالدون مخلدون فيها ابدا. قال هنا: لكن انظر هنا التفصيل، لكن ان لم يكن صاحب كبيرة، ليس من اصحاب الكبائر، ليس من المخلطين، من الدرجة الاولى، من اصحاب كمال الايمان الواجب، ان لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة اولا. دخل الجنة ايش؟ محق لاي شيء؟ لكمال الايمان الواجب، قام بالاضافة لاصل الايمان. قال الصنف الثاني او الدرجة الثانية: وان كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة. فهو اين؟ تحت المشيئة. فان عفى عنه الله سبحانه وتعالى دخل اولا، دخل الجنة ايه؟ ابتداء، مثل من؟ مثل اصحاب الدرجة الاولى. والا اذا لم يعف عنه عذب ثم اخرج من النار وخلد في الجنة. انظر هنا فأين مستقره؟ الجنة بفضل الله ورحمته. جميع المؤمنين جميع الموحدين جميع المحقين لأصل الإيمان مستقرهم أين؟ بفضل الله ورحمته الجنة. وهذا كما قلنا هو الفيصل بين التوحيد بين الإيمان وبين الكفر والشرك وبين الكفر والشرك. وهذه هي منزلة ووظيفة وأهمية مرتبة أصل الإيمان أنها تؤهل صاحبها لأن يستقر أين؟ في الجنة بفضل الله ورحمته. قال ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. وخلد أين؟ أما المشرك الكافر المرتد الذي لم يحق أصل الإيمان خلد أين؟ خلد في النار جهنم وبئس المصير. ثم قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق قال فهو حجة لمذهب أهل السنة. هذه الجملة من الحديث هو حجة لمن؟ لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وإن دخلوها لا يقطع لهم بالنار وإن دخلوها وإن دخلوها خرجوا منها أو أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. هذه جملة جميلة. هل هذا الحديث وإن زنى وإن سرق الذي سنذكر تتمته الآن هل هذا الحديث ماذا؟ حجة لمذهب أهل السنة لمذهب أهل الحق أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار. قال وإن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود أين؟ في الجنة. وختم لهم بالخلود بالجنة بفضل الله ورحمته. وهذه الجملة ذكرها رحمه الله هي قطعة من حديث مشهور متفق عليه هو حديث المعرور. ابن سويد قال سمعت أبا ذر محدث عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك. انتبه للقيد هنا القيد والشرط أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل إيش؟ هذا حكم كلي لا تغيير له أن من مات لا يشرك بالله سبحانه وتعالى يدخل أين؟ يدخل الجنة إما ابتداء وإما المهم كما قال أنه يخلد أين؟ يخلد في الجنة. أن مستقره أين؟ أن مستقره الجنة. قال فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت القائل أبو ذر رضي الله تعالى عنه قلت وإن زنى وإن سرق. أبو ذر يسأل سؤال في تعجب قال قبل أن يعرف هذا الحكم قلت وإن زنى وإن سرق. قال من الذي قال؟ المصطفى الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يدخل أي شيء؟ يدخل الجنة على التفصيل الذي ذكرنا. وهناك رواية رغم أنفي أبي ذر فخرج أبو ذر ويقول وإن زنى وإن سرق رغم أنفي أبي ذر رغم أنفي أبي ذر ورغم أنفي الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. نعم. فهذا الحديث هو كذلك نص في محل نزاع بأن أصحاب الذنوب والمعاصي وأصحاب الكبائر وأن الظالمين لأنفسهم يدخلون الجنة قطعا إما ابتداء إذا عفى الله عنهم وإما مآلا إذا أدخلوا النار ثم أخرجوا منها وكان مستقرهم ومستودعهم الجنة وخلدوا فيها. نعم. وهنا مسألة نحب أن نذكر بها ونحن ذكرناها في مرتبة أصل الإيمان أن هؤلاء القوم أن هؤلاء الجهنميين الذين دخلوا النار ثم أخرجوا منها وأدخلوا الجنة بأي شيء خرج من النار ودخلوا الجنة بعد فضل الله ورحمته بتحقيقهم لأصل الإيمان. هذه مسألة مهمة لا تنسوها أبدا وهي معبر فيها في هذا الحديث في حديث أبي ذر حديث المعروف بن سويد أن مثلا ماذا قال الشرط. قال فبشرني جبريل عليه السلام أنه من مات من أمتك الشرط إيش؟ لا يشرك بالله شيء أي أن يكون محق لأي شيء لأصل من هذا هو الشرط. فهذا الحديث بالإضافة إلى ما ذكرناه في موضوعه هذا الحديث مصرح بهذه المسألة أنه لا بد للذي يخرج من النار ويدخل الجنة أن يكون أي شيء محقق لأصل الإيمان. قال لا يشرك بالله شيئا. يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعلى درجاته لهذه المسألة. فيقول في المجلد الثالث صفحة 374 قال فيؤمن يذكر معتقد أو مجمل لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن في الساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله. انتبه هنا هذا تعبير هام جدا. ماذا قال رحمه الله؟ معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. قال وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منها بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان. ماذا قال رحمه الله؟ نذكركم بهذه الإيش التقسيمة الثلاثية. قلنا أصل إيش الإيمان، ثم الإيمان الواجب، صحيح؟ أصحاب الدرجة الأولى سميناهم إيش؟ كمال الإيمان الواجب. هؤلاء القوم ماذا حققوا؟ حققوا هذه المرتبة مجتمعة، حققوا المرتبة الأولى ثم المرتبة الثانية كلها بجميع. مفهوم هذه الصورة؟ أصحاب الدرجة الثانية المقصرين أو كما قال ابن تيمية في الساق المسلمين ماذا حققوا؟ ما قال هنا؟ قال معهم بعض الإيمان وأصله. فهذا الأصل معهم أم ليس معهم؟ هذه مسألة ليس هناك شك فيها، ليس هناك أدنى ريب فيها، المسألة لا تتخلف. معهم إيش؟ أصل من ثم معهم بعض الإيمان الإيش؟ الواجب. فهم مقصرون في الإيمان الواجب أم محقون له؟ مقصر معهم البعض. أما أصحاب الدرجة الأولى فهم إيش؟ محقون لكماله وتمامه، محقون لكماله وتمامه. وبسبب هذا التقصير، بسبب عدم استكمالهم لمرتبة الإيمان الواجب، بسبب تفرقهم في هذه الجزئية دخلوا أي شيء؟ دخلوا النار. ثم أخرجوا من النار بما معهم من أي شيء؟ من أصل الإيمان وبعض الإيمان الواجب فكلامه ظاهر لا يحتاج لمزيد بيان وتفصيل. قال كذلك رحمه الله في المجلد السابع صفحة 404 قال والشافعي، يتحدث عن الإمام الشافعي، قال والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقبح في كمال الإيمان. هل الذنوب والمعاصي غير المكفرة؟ طبعا الذنوب والمعاصي تقبح في أصل الإيمان أم في الإيمان الواجب؟ في الإيمان الواجب، في كمال الإيمان الواجب في أصحاب الدرجة الأولى، فجعله ينقص عن من؟ عن كمال الإيمان الواجب. قال يقولون إن الذنب يقبح في كمال الإيمان. قال ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، عن من؟ عن المقصرين، عن تساق المسلمين. لماذا نفى عنهم الشارع؟ وهذه المسألة سنتحدث عنها بالتفصيل. لماذا؟ لأنهم لم يستكملوا أي شيء الإيمان الواجب، لم يكونوا كأهل الدرجة الأولى. قال ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء فذلك المجموع. انتبه هنا، قلنا عن أصحاب الدرجة الأولى أصحاب كمال الإيمان الواجب، ماذا معهم من الإيمان؟ معهم هذا المجموع، صحيح؟ معهم هاتان المرتبتان، صحيح؟ مفهوم هذه المسألة؟ قال فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنوب، لم يبقى مجموعا مع مانا؟ مع الذنوب. هؤلاء لماذا معهم هذا المجموع؟ لما ارتكب أي ذنب ما تركوا أي واجب ولا وقف أي محرم باطنا كان أو ظاهرة، صحيح؟ أما هؤلاء قصروا تركوا البعض، فلما تركوا البعض ظل هذا الإيمان مجموع أم انقسم بعضه؟ خرج بعضه كما قلنا، حققوا بس هذه الجزئية وتركوا هذه كلها بتقصيرهم وتفرطهم. قال فذلك المجموع مع المقصرين لم يصبح مجموع، خرج منه البعض بسبب التقصير والذنوب. قال فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون، انتبهونا هذا الشاهد أيها السنة جماعة، لكن يقولون بقي بعضه، بقي لديهم ماذا؟ ليس هذا كله إنه بعضه، هذا البعض مركب من أي شيء؟ من أصل إيمان وبعض الإيمان واجب، أو ربما لا يكون هناك إيمان واجب فقط أصل إيمان. قال ولكن يقولون بقي بعضه إما أصله وإما أكثره. ما رأيكم في هذه العبارة؟ عبارة جميلة جدا جدا جدا، جديرة بالحفظ. قال ولكن يقولون بقي بعضه إما أصله، إما فقط محقق الأصل ولم يفعلوا ايش خيرا زائدا عن اصل الايمان. رجوع لحديث ابي سعيد الخدري ابن تيمية يؤكد لنا هذا المعنى. ما هو اي شيء هذه المسألة لا تخلف ابدا, لا تقبل اي تخلف او اي نقص. قال ولكن معهم بعض الايمان او بقي بعض. هذا البعض اما ان يكون هو الاصل فقط, اي انهم لم يفعلوا ايش اي خير زائد عن اصل الايمان كما في حديث ابي سعيد الخدري وكما في حديث صاحب البطاقة عندما سأل الله سبحانه وتعالى فيه معناه قال ليس لدي حسنة, قال بلى لديك لدينا حسنة واحدة وهي التوحيد طبعا بلوازمه ومقتضياته. صحيح. فهذا الرجل كأصحاب أصل الإيمان الذين جاء ذكرهم في حديث أبي سعيد الخدري الذي مر معنا. صحيح. ما هم من الإيمان أي شيء أصل الإيمان. بسبب هذا الأصل وبعد فضل الله ورحمته خرجوا من أي شيء من النار وأدخلوا الجنة لتحقيقهم لأصل من قال إما أصله وإما أكثره. ما معنى أكثره؟ يعني ما هو أصل إيمان وبعض الإيمان الواجب إلا ما فرطوا في البعض الآخر وبسبب التفريط دخلوا بإيش النار. قال ولكن يقولون ما هم بعض الإيمان إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك. المهم أن هذه المرتبة تتخلف أم لا تتخلف؟ أبدا لا تتخلف, أبدا لا تتخلف. فنحن نكرر مرة أخرى أن هؤلاء الجهنميين الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة بفضل الله ورحمته يخرجون من النار ويدخلون الجنة بعد فضل رحمته كذلك بما معهم من شيء من أصل إيمان, بما معهم من أصل إيمان. وبعضهم قد يكون معه بعض الإيمان الواجب أو أكثر الإيمان الواجب, وبعضهم قد لا يكون معه من الإيمان الواجب شيء, فقط معه شيء أصل الإيمان وبه بعد فضل الله ورحمته خرج من النار وأدخل الجنة وكانت الجنة مستقره ومستودعه, لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن وحرمها الله على الكافر المشرك الذي لم يحقق أصل الإيمان. نعم. هناك مسألة هامة وهي تحقيق القول في اسم أهل هذه الدرجة. في اسم أهل هذه الدرجة ماذا سماهم أهل السنة الجماعة؟ نحن ذكرنا قبل قليل أن هذه المسألة وأن الخلاف في حكم وفي اسم أهل هذه الدرجة كان أول خلاف حدث في تاريخ المسلمين في مسائل أصول الدين. نعم. ونحن ذكرنا بصورة عابرة أن الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والذين حكموا لهم بالخلود في نار جهنم, والخوارج سموهم كفار, والمعتزلة ما سموهم كفارا ولكن اتفقوا مع الخوارج في الحكم فاختلفوا في الاسم واتفق الفريقان في الحكم واطلق عليهم مصطلحان مشهور منزلة بين المنزلتين. وبإزاء الخوارج والمعتزلة بإزاء الوعيدية كان المرجئة الذين سموهم بالمؤمنين كامل الإيمان, سموهم مؤمنين كامل الإيمان. الآن نحقق قول أهل السنة الجماعة السلف الصالح في تسمية أهل هذه الدرجة, في تسمية أهل هذه الدرجة بعد أن عرفنا حكمهم, بعد أن عرفنا حكمهم وأنهم تحت المشيئة, وأنهم تحت المشيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة دان, وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار ثم نالهم إلى الجنة. هذا حكمهم. أما اسمهم عند أهل السنة الجماعة فنقول قال شيخ الإسلام تيمية وأهل السنة يقولون في المجلد السابع صفحة 240 في المجلد السابع صفحة 240 قال وأهل السنة يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار التي شرحناها قبل قليل, وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار ولكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان, ولكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان. ماذا يريد بقوله هنا باسم الإيمان هنا؟ قال لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخوله الجنة. قال وهؤلاء ليسوا من أهله. وهؤلاء ليسوا من. هل هؤلاء نحن نقطع لهم بدخول الجنة؟ هل نقطع لهم بدخول الجنة؟ هل نقطع لهم بدخول النار؟ لا نقطع لهم لا بدخول الجنة ولا بدخول النار، وإنما نقولهم تحت إيش؟ هم تحت المشيئة. ما الفرق بين، انتبه هنا، ما الفرق بين أهل هذه الدرجة وبين أهل الدرجة الأولى؟ أحسنت، أن أهل الدرجة الأولى يدخلون الجنة الدائم من أصحاب إيش؟ الوعد المطلق، من أصحاب الوعد المطلق. أما أهل الدرجة الثانية فلا نحكم لهم لا بجنة ولا بنار، قد يدخلون الجنة الدائم وقد يدخلون النار ثم يكون مآلهم إلى الجنة. فهذا هو الفرق بينهم كما ذكرنا وبين أصحاب الدرجة الأولى. قال لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، فلا يستحقون اسم الإيمان على إطلاقه، لأن هذا الاسم كما ذكرنا لو تذكرون خاص بمن؟ خاص بأصحاب الدرجة الأولى، بالمحققين لكمال الإيمان الواجب. هؤلاء فقط الذين يستحقون الاسم على إطلاقه. فإذا أطلق المؤمن أو إذا أطلق المؤمنون يدخل فيه من؟ يدخل فيه الطرفان، يدخل فيه الطرفان، المقصرون والكاملون. يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان. يبرر لماذا؟ يعلل، لأن الإيمان المطلق، نحن نفرق بين لفظين أو بين مصطلحين، بين مطلق الإيمان وبين الإيمان المطلق. مطلق الإيمان يدخل فيه من؟ يدخل في كل من حقق أصل إيمان، وإن كان من المقصرين ومن المخلطين. أما الإيمان المطلق فلا يدخل فيه إلا من حقق أصل إيمان وأضاف إليه كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. قال لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخوله الجنة، وهؤلاء أي المفرطين ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان. نعم، يدخلون في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا، ولكن ليس على سبيل المدح، لأن المدح خاص بمن؟ بالذين حققوا هذا المدح، بالذين حققوا سبب هذا المدح. هل من أسباب المدح التفريط؟ هل من أسباب المدح ترك أداء بعض الواجبات؟ هل من أسباب المدح الوقوف في بعض المحرمات؟ هذا أمر ظاهر، ليس من أسباب المدح. فالمدح خاص بمن؟ خاص بالكاملين، بأصحاب كمال إيمان الواجب. أما بالمخلطين فهم معرضون للوعيد وغير مستحقين للوعد. قال وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، فإنه خوطب ليفعل تمام الإيمان. عندما يقول مرحبا يا أيها الذين أمنوا، هذا الخطاب يدخل فيه أصناف، الذي هم الآن صنفان. الصنف الأول الكاملون، المحققون لكمال إيمان الواجب، صحيح؟ يدخلون فيه على سبيل أي شيء؟ الثناء والمدح، الثناء والمدح والرفع والوعد المطلق والتبشير بالجنة والنصر في الدنيا إلى غير ذلك، صحيح؟ ويدخل فيه كذلك من؟ المفرطون المقصرون. لماذا؟ ليتداركوا تفريطهم وتقصيرهم، ليتداركوا أي شيء؟ تقصيرهم وتفريطهم، فيرتقوا إلى مرتبة من؟ إلى مرتبة الكاملين، إلى مرتبة، يخرجوا من مرتبة المقصرين إلى مرتبة الكاملين. قال فإنما خطبوا به ليفعل، فإنه خطب به ليفعل تمام الإيمان، ليرتقي من درجة المقصرين إلى درجة الكاملين. نعم، وقال رحمه الله كذلك في المجلد 7 صفحة 57، قال بل كلهم أهل السنة متفقون على أن الفساق، على أن الفساق الذين ليسوا منافقين. ما معنى قوله ليسوا منافقين؟ يعني محققين لأصل، أحسن، يعني محققين لأصل إيمان أم مفرطين في أصل إيمان؟ محققين لأصل إيمان. الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار، شرحنا هذه. قال وهو الفارق، هذا الشيء أصل إيمان ويزيد، ربما يزيد معه بعض الإيمان واجب. قال معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار، قال هذا الشيء هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين. أصل إيمان هو الفارق بين من؟ بين المذنبين وبين الكفار والمشركين. قال هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين. قال ولكن، انتبه هذه التي نريد، ولكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح. انتبه هنا، عندما نطلق كلمة الإيمان على وجه المدح والثناء، انتبه هنا، عندما نطلق كلمة الإيمان على وجه المدح والثناء، تشمل فقط مرتبة أصل الإيمان أم تشمل أصل الإيمان ومرتبة كمال الإيمان الواجب؟ ما رأيكم؟ تشمل المرتبتين معا. وعلى التحقيق يضاف إليها كذلك الإيمان المستحب، ولكن أنا أتكلم الآن على هاتين المرتبتين. فإذا أطلق لفظ الإيمان على سبيل المدح والثناء والرفع تشمل ماذا؟ تشمل مرتبتين مجتمعتين، مرتبة أصل الإيمان ومرتبة كمال الإيمان الواجب، صحيح؟ وكل من قصر في تحقيق هاتين المرتبتين مجتمعتين خرج من أي شيء؟ من الاسم الممدوح. من الاسم أي شيء؟ الممدوح، لأن المدح خاص بمن؟ بالكاملين أم بالمقصرين؟ خاص بالكاملين كما هو ظاهر ومعروف. قال لكن إذا كان معه بعض الإيمان، معه أصل إيمان وربما بعض من الإيمان الواجب، قال لكن لا يلزم أن يدخل في الاسم الممدوح المطلق. قال لماذا؟ وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء. لماذا نقول أن أهل السنة جماعة لا يطلقون الإيمان المطلق على الفساق؟ لماذا؟ قال لأن الشارع قد نفى الاسم عن هؤلاء، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو، هل أذنف له الاسم أم نفى عنه؟ نفى عنه. فهل نساوي بين من أثبت له الاسم وهو صاحب فعل الواجبات وترك المحرمات جميعها؟ هل نساوي بين هذا الرجل وبين المفرط في أداء واجب أو في فعل محرم؟ هل يستويان؟ لا يستويان أبدا. النبي عليه السلام نفسه نفى عنه الاسم المطلق الممدوح، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يزني وهو مؤمن. أما الأول هل وقع في الزنا حتى نفى عنه الاسم؟ هل وقع في السرقة حتى؟ أبدا، فهو محقق لكمال الإيمان الواجب. فنقول بفعل لا يستويان، لا يستوي من حقق الإيمان الواجب بكامله وبين من فرط في هذه المرتبة. قال وصاحب الشرع قد نفى عنه الاسم، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحوه. فنقول أن المفرق مجمل كلامه رحمه الله مفرق بين الاسم المطلق وبين مطلق الاسم. انتبه هنا، نفرق بين الاسم المطلق وبين مطلق الاسم، نفرق بين الإيمان المطلق، الإيمان الممدوح، الإيمان الكامل، الإيمان الذي يتعلق به الوعد بالنصر والتأييد في الدنيا إلى غير ذلك وبالجنة والنعيم في الآخرة، نفرق بين هذا الاسم وبين مطلق الإيمان، وبين مطلق الإيمان الذي يتعلق به النجاة من الخلود في نار جهنم، ولكن لا يتعلق به دخول الجنة ابتداء. يتعلق بدخول الجنة ابتداء؟ لا يتعلق بدخول الجنة ابتداء، قد يدخلها وقد لا يدخلها إلا بعد أن يأخذ قسط من العذاب، صحيح؟ ففرق بين أهل الدرجة الأولى وبين أهل الدرجة الثانية. ومن ثم كما قلنا أن أهل السنة جماعة لا يطلقون على أصحاب الدرجة الثانية، على المقصرين، على أهل الذنوب والمعاصي اسم الإيمان عند إطلاقه. نعم. قال رحمه الله وكل أهل السنة، وكل أهل السنة في المجلد السابع صفحة 258، وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب. نعم، نحن نثبت له الاسم باعتبار، انتبهوا لهذه المسألة، نثبت له للمقصر والمذنب نثبت له الاسم باعتبار وننفي عنه باعتبار نيش آخر، انتبه لهذه المسألة، نثبت له الاسم باعتبار وننفي عنه باعتبار ايش اخر. قلنا ان الايمان المطلق، هذا الايمان المطلق الممدوح في الدنيا والاخرة المتعلق به الوعد المطلق في الدنيا كذلك والاخرة بالجنة والنصر والتأييد الى غيره، هذا الايمان المطلق لا يطلق إلا على من جمع مرتبتين. انظر هنا الا على من جمع من الا على من جمع مرتبتين، جمع هاتين المرتبتين، مرتبة اصل الايمان وكمال الايمان الواجب. افهم هذا المثال صحيح؟ هذا المصطلح او هذا الاسم خاص بهذا الصنف صحيح؟ بعد ذلك كل من قصر في اكمال هاتين المرتبتين يدخل في هذا الاسم ام يخرج منه؟ يخرج منه بنص الشارع، لا يزني الزاني حين يزني وهو نفى عن الايمان في حال وقوعه في الكبيرة في الذنب في المعصية صحيح؟ فنقول اصحاب الدرجة الثانية الذين حققوا اصل الايمان صحيح؟ الا انهم لم يستكملوا المرتبة الثانية حتى يدخلوا في الاسم ليش؟ المطلق الممدوح. الشرط حتى تدخل في الاسم المطلق الممدوح ان تحقق اصل الايمان ثم تضيف اليه كمال الايمان الواجب. فهم حققوا اصل الايمان نعم، ثم بعضهم اخذ قسط او جزء من المرتبة الثانية ولكن لم يستكملها، زاد هذا القسط ام قل ليست هذه قضية، المهم انه لم يستكمل المرتبة ايش؟ الثانية صحيح؟ فيدخل في الاسم المطلق الممدوح؟ لا يدخل في الاسم المطلق الممدوح، فهذا الاسم كما قلنا خاص بمن استكمل هاتين المرتبتين. فنحن عندما ننفي عن الاسم ننفي بهذا المعنى انه لن يحقق ماذا؟ كمال الايمان الواجب. فهذا النفي، فهذا النفي قوله عليه السلام لا يؤمن، لا يؤمن او لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الايمان صحيح في حال وقوعه في الكبيرة. هل هذا النفي نفي لأصل الإيمان أم لكمال الإيمان؟ نعم أحسنتم، نفي لكمال الإيمان، وإلا هو معه أصل الإيمان كما ذكرنا وقد يكون معه بعض الإيمان الواجب. قال فهذا السلب أو هذا النفي إنما هو نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال إيش؟ الإيمان، مفهوم؟ فنحن إذا نفينا عنه الاسم ننفيه بهذا الاعتبار. طب وإذا أثبتنا له الاسم، انتبهوا هنا، اذا نفينا عن المذنب والعاصي ومرتكب الكبيرة الاسم ننفيه باعتبار انه ليس معه كمال الايمان صحيح؟ طب في مقام اخر اذا اثبتنا له الاسم نقول هو مؤمن رغم الذنب ورغم الكبيرة ورغم المعصية، باي اعتبار؟ احسنت، باعتبار انه محق لاصل الايمان، وهو مع الرب وهو مع عبرنا عنه في اول دروس هذه المراتب، باي شيء؟ بمطلق الايمان. أحسنتم، بمطلق الإيمان. ففرق بين الإيمان المطلق وبين مطلق الإيمان صحيح؟ مطلق الإيمان لا يشترط له إلا أي شيء إلا مرتبة واحدة وهو أن يأتي أو أن يحقق مرتبة أصل الإيمان. فإذا جئت لصاحب الكبيرة، فإذا جئت لصاحب الكبيرة المذنب العاصي المفرط الظالم نفسي ونفيت عنه الإيمان، فأنفي باعتبار أي شيء؟ باعتبار نفي الإيمان المطلق أي نفي كمال الإيمان صحيح؟ وإذا جئت في نفس المقام وأثبتت له الإيمان فأثبت له الإيمان بأي اعتبار؟ باعتبار مطلق الإيمان صحيح؟ فهو محقق لمطلق الإيمان أي معه ماذا؟ معه أصل الإيمان صحيح؟ فأنت لابد أن تنتبه لجهة النفي، لجهة النفي أو ما يتعلق به النفي صحيح؟ ففي هذه المرتبة في أهل الدرجة الثانية في المقصرين في أصحاب الذنوب والمعاصي نثبت لهم الإيمان ونريد بذلك مطلق الإيمان أي أنهم معهم أصل الإيمان الذي استحقوا به أن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة صحيح؟ وننفي عنهم الإيمان ونقصد بذلك ماذا؟ الإيمان المطلق أي ننفي عنهم كمال الإيمان الواجب، ننفي عنهم كمال الإيمان الواجب. فالنفي له اعتبار والإثبات له اعتبار، وهذا ما غفل عنه الفريقان، غفل عنه الوعيدية من الخوارج المعتزلة وغفل عنه من؟ المرجع، وغفل عنه المرجع. قال رحمه الله وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب. سلب أصل الإيمان؟ أبدا، لو سلب أصل الإيمان يكون مؤمن؟ يكون كافر، أما هذا هو مؤمن مسلم عندنا بالو إلى الجنة وإن عزد. قال متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب فزال بعض إيمانه الواجب، فزال بعض إيمانه إيش؟ أصل إيمان؟ لا، الواجب المرتبة الثانية. فزال بعض إيمانه الواجب ولكنه من أهل الوعيد. انظر بقى الفرق بين هذه الدرجة الثانية والدرجة الأولى، لماذا هذا الكلام كله؟ لأنه إيش، من أهل الوعيد أم من أهل الجنة؟ وما الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية؟ انتبهوا، سؤال هناك فرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية أم كلاهما على درجة واحدة؟ لا، هناك فرق، لا يستويان أبدا، لا يستويان، صحيح؟ لا يستوي. من فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة وترك جميع المحرمات الظاهرة والباطنة مع من فرط في أداء واجب أو فعل محرم، يستويان؟ لا، حاشا وكلا. فالفرق بينهما أن هؤلاء أصحاب الدرجة الأولى من أهل الجنة، من أصحاب الوعد المطلق، من أصحاب الوعد لا يمسهم فيها خوف ولا هم يحزنون، هؤلاء أصحاب هذه المرتبة. أما الدرجة الثانية فهم تحت الوعيد، تحت المشيئة، قد يعذبون وقد يدخلون الجنة ابتداء، وقد يدخلون الجنة ابتداء. قال رحمه الله في المجلد السابع صفحة 243، ونفي الإيمان المطلق. انتبه هنا، انتبه هنا، هل معنى، انتبه هنا، هل معنى أننا ننفي عنهم، ننفي عنهم الإيمان المطلق أنهم كفار؟ لا، أنهم إيش؟ أنهم غير محققين لكمال الإيمان الواجب. هذا مسألة ظاهرة، فنحن ننفي عنهم الإيمان المطلق وفي نفس الوقت نثبت لهم مطلق الإيمان. قال ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، قال بل لا يكونوا قد أتوا بالإيمان الواجب. هذا سبب النفي. ما سبب النفي؟ أنهم لم يستكملوا أي شيء كمال الإيمان الواجب. أحسنتم، ممتاز. سبب النفي أنهم لم يحققوا الإيمان الواجب بتمامه وكماله. قال بل لا يكونوا قد أتوا بالإيمان الواجب فنفى عنه كما ينفى سائر الأسماء من ترك بعض ما يجب عليه. هذه التي تهمنا. أما ناس الإيمان المطلق لا يستلزم أنهم كفار وأنهم منافقون وأنهم مشركون، لا. قال بل لا يكونوا، هذا سبب النفي، قد أتوا بالإيمان الواجب، قد أتوا بالإيمان الواجب. نقول سبب هذه التفرقة في الاسم عند أهل السنة الجماعة حتى يفرقون بين أهل الدرجة الأولى وبين أهل الدرجة الثانية، حتى يفرقون بين أصحاب كمال الإيمان الواجب وبين المقصرين والمفرطين والمخلطين. قال ابن تيمية مبين هذه التقسيمة أو مبين سبب هذا التفرقة في الأسماء. قال في المجلد السابع صفحة 184، قال وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة. يتكلم عن أي درجة؟ الدرجة الأولى، كمال الإيمان الواجب. قال وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة. ما معنى أهل السعادة المطلقة؟ يمر عليهم عذاب؟ يمر عليهم حزن؟ أبدا، لا عذاب ولا حزن ولا أي تقدير. قال هم أهل السعادة المطلقة وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. هذا الوعد خاص بمن؟ بالدرجة الأولى. هذا الفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية، طبعا لا يستويان عند أحكم الحاكمين. قال وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. قال وهؤلاء، اتكلم عن القسم الثاني الدرجة الثانية، وهؤلاء الذين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. مثال للتفريط، من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الخطاب لمن؟ للدرجة الأولى من الدرجة الثانية؟ للدرجة الثانية. قال وهؤلاء فإنهم ليسوا من هؤلاء، ليسوا من أهل السعادة المطلقة. قال فإنهم ليسوا من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد. لذلك نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. هذا السبب. لماذا؟ لأن أصحاب الإيمان المطلق هم أصحاب الوعد المطلق، أصحاب السعادة المطلقة، أصحاب النجاة المطلقة. ومطلق الإيمان ماذا؟ أصحاب إيش؟ مطلق السعادة ومطلق النجاة ومطلق الوعد. فرق بين السعادة المطلقة وبين مطلق السعادة. السعادة المطلقة يعني يسعد في الدنيا والآخرة بدون أي شيء، بدون تقدير، بدون عذاب، يدخل الجنة ابتداء بدون أن يعذب ولو لحظة واحدة. أم مطلق السعادة أنه إيش؟ أن مآله السعادة، أن مستقره السعادة، أن مأواه السعادة، ولكن قد يعذب، ولكن قد يعذب. وشتان بين المنزلتين. يقول كذلك بين الفرق بين أصحاب الدرجة الأولى وأصحاب الدرجة الثانية. قال في المجلد السابع صفحة 423، قال وأما كماله، وأما إيش؟ كمال إيمان الواجب الدرجة الأولى فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور. لمن؟ للدرجة الأولى. هذا الوعد خاص بهؤلاء القوم، الفوز العظيم بالفعل، فإنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور. طيب الدرجة الثانية يقول ومن فعل بعضا وترك بعض. من هؤلاء؟ المخلصين، المخلصين المقصرين الذين خلط عملا صالحا وآخر سيء، الظالم لنفسه. قال وأما من فعل بعضا ومن فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعل، على ما فعله، ويعاقب على ما تركه. الدرجة الأولى يعاقبون على أي شيء يعاقبون؟ وما ربك بظلام العبيد. قال فيثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا الصنف الثاني. هل يدخل في الصنف الأول؟ هل يدخل في اسم الصنف الأول؟ لا. قال فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب. هل ندخل أهل الدرجة الثانية في اسم الإيمان المطلق؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء مستحقين إيش؟ للوعد المطلق، وهؤلاء مستحقين أو معرضين للوعيد. تشتفانا بينهما. نقول لهذا، لهذه الأسباب فرق أهل السنة الجماعة في تسمية الصنفين، في تسمية أهل الدرجة الأولى وفي تسمية أهل الدرجة الثانية. نذكر مجمل لهذه المسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في المجلد السابع صفحة 478. قال وبتحقق هذا المقام، وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا. انتبه هنا، هذه الآية كما ذكرنا لو ترجعون أولئك هم المؤمنون حقا تنطبق على من؟ أصحاب الدرجة الأولى. أحسنت، أحسنت، على أصحاب الدرجة الأولى، على الذين حققوا كمال الإيمان الواجب. صحيح؟ نحن لو أردنا أن نقسم الناس باعتبار الآخرة، لو أردنا أن نقسم الناس باعتبار الآخرة نجد أن لدينا كم قسم؟ على التحقيق ثلاثة أقسام، على التحقيق ثلاثة أقسام. أهل الجنة الذين يدخلونها ابتداء، صحيح؟ لا يمسون فيها، ها؟ نعم. وأهل النار الذين يدخلون النار ويخلدون فيها، صحيح؟ وهناك قسم ثالث، وهذا الذي اشتبه على الفريقين، على الوعيدية وعلى المرجئة. القسم الثالث، القسم الثالث الذين حققوا الإيمان، أصل الإيمان، وفرطوا فيه في الإيمان الوجب، فيدخلون إذا لم يشأ الله لهم أن يدخلوا الجنة، يدخلون النار ثم يقول لهم إلى أي شيء؟ إلى ليش؟ إلى الجنة. طيب هل يستوي هذا القسم، هذا القسم هذا الذي يكون معلوم الجنة، هل يستوي مع من دخل الجنة ابتداءً؟ لا يستوي كما هذا يتكلم عنه ابن تيمية، ويذكر أن هذا السبب في اختلافين في التسمية مع أهل مع أصحاب الدرجة الأولى. قال وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضوع، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا، ليس منافق في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، ليس من أهل الدرجة الأولى. قال فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، أصحاب الدرجة ليش؟ الأولى. قال ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، يدخلون الجنة بلا عقاب تحت المشيئة. قال بل له طاعات ومعاصي، لهم إيه؟ مخلطون، مخلطون، وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. خلط عملا صالح وعملا سيئا، طاعات ومعاصي، حسنات وسيئات، أصل الإيمان وبعض الإيمان الواجب، وبعض الإيمان الواجب أو ربما فقط أصل الإيمان. قال وهذا القسم نسميه البعض الفاسق المني، انظر هذه التسمية المأثورة عن أهل السنة أو عن كثير منهم. قال وهذا القسم نسميه البعض الفاسق المني. هل سموه مؤمن على إطلاقه؟ لا. إذا نفع عنه الإيمان ينفون عنه الإيمان المطلق، وإذا أثبتوا له إيمان يثبتون له مطلق الإيمان. انتبه، وقد يعبرون عنه كما ذكر بالفاسق إيش؟ المني. انظر هذه التسمية، ينظر هذه التسمية تحل لنا النزاع بصورة واضحة، وهذه التسمية فيها رد على الفريقين على الوهابية وعلى المرجئة. فعندما نسميه فاسق، عندما نسميه فاسق أي أنه محقق لكمال الإيمان الواجب أو مقصر في الإيمان الواجب، مقصر في الإيمان الواجب، هذه واحدة صحيح. إذا فرط في استكمال المرتبة الثانية، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وعندما نسميه فاسق ملي فننسبه إلى أي شيء؟ إلى الملة، ننسبه إلى الملة الإسلامية. هل هذا معناه أنه كافر؟ أنه خالد في نار جهنم؟ لا، هو فاسق ولكنه من المسلمين من المؤمنين، هو فاسق ولكنه من المؤمنين. فهذه التسمية تميز أهل السنة والجماعة في معتقدهم في هذه المسألة عن الوعيدية من جانب، وفي نفس الوقت تميزهم عن من؟ عن الملجأ من جانب آخر. فالوعيدية أو الخارج سموه كافر وحكموا له بالخلود في نار جهنم، نحن لا نسميه كافر. إذا أسميناه فنسميه شيء فاسق، أي ليس بكافر، أي ليس بكافر. ثم نؤكد هذا المعنى فنضيفه إلى الملة الإسلامية فنقول فاسق ملي. فهو من أهل الملة أم ليس من أهل الملة؟ من المحقين لأصل الإيمان؟ نعم، من المحقين لأصل الإيمان، من المحقين للتوحيد. فنقول فاسق ملي، فنخرج بذلك المرجاء، فنخرج بذلك الوعيدية بأقسامها صحيح. وفي نفس الوقت في هذا المصطلح رد على المرجاء، لأن المرجاء ماذا اسمه؟ سموه مؤمن كامل الإيمان. فجوزوا أن تتساوى هذه الدرجة الثانية بالدرجة إيش؟ بالدرجة. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرق كذلك بينهما كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم صحيح. فعندما نقول فاسق ملي كذلك فيه رد على المرجئة الذين أسموه بالمؤمن كامل الإيمان وسووه مع أهل الدرجة الأولى. قال وهذا يسميه البعض الفاسق الملي. ثم قال وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. قال كذلك، وهذه جملة جميلة، هذه جملة جميلة جدا، في المجلد السابع صفحة 241. قال والتحقيق في حال هذا الصنف في حال هذه الدرجة أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان. انظر هنا، إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه أي بأصل إيش؟ الإيمان، وبعد الإيمان الواجب قد يوجد مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. انظر، نقول مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن لماذا قلنا مؤمن؟ لأنه ما مطلق الإيمان، لأنه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، وربما قد يكون معه بعض الإيمان الواجب صحيح. ولماذا قلنا فاسق؟ لأنه وقع في أي شيء؟ أحسن، ارتكب في المعصية، إما ترك الواجب أو فعلا من المحرم. قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، لا يعطى اسم الإيمان المطلق، لأن هذا الاسم خاص بمن؟ بالذين استحقوا أو بالذين حققوا كمال الإيمان الواجب. قال ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفي عنه الاسم المطلق، نفي عنه إيش؟ الاسم المطلق. وهذا تحقيق يعد عليه بالنواجد من شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ المحققين والأعلام. فيقال إما فاسق ملي وإما مؤمن ناقص الإيمان، وكلاهما بمعنى واحد، إما أن نسميه فاسق ملي فهو فاسق بكبيرته ومن الملة لأن ما أصله إيش؟ الإيمان. فهو عندنا من المؤمنين من الموحدين المعرضين للوعيد، المعرضين للوعيد، إلا أننا لا نسميه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجع بزعمهم الفاسد. فجوزوا أن تتساوى هذه المرتبة وهذه الدرجة بالدرجة الأولى، وشتانا بين الدرجتين، إما أن نسميه فاسق ملي وإما أن نسميه مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن بما معنى الإيمان؟ بأصل الإيمان، وربما يزيد عليه بعض الإيمان الواجب، ونقص الإيمان بارتكاب أي شيء بالكبيرة والمعصية، بوقوع فيه المعصية، إما تركا للواجب وإما وقوعا في المحرم. يقول شيخ الإسلام تيمية كذلك مقاعدا لهذه المسألة، مقاعدا لهذه المسألة، وقاعدة يعني نفيسة جدا. قال في المجلد السابع صفحة 422 كل ما يكون له مبتدأ وكمال. انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، انظر هنا. قال كل ما يكون له أي شيء مبتدأ وكمال، له أصل ولا أي شيء وله كمال، يزاد على هذا الأصل. كل ما يكون له مبتدأ وكمال، هذا مثل أي شيء؟ مثل الإيمان. صحيح الإيمان عندنا لا مبتدأ صحيح الذي هو إيش أصله أصل الإيمان صحيح وله كمال الذي هو كمال الإيمان إيش الواجب صحيح أم لا؟ قال كل ما يقول له مبتدأ وكمال ينفى تارة باعتبار ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله. نقول غير مؤمن او لا مؤمن ونريد بذلك اي شيء انه لم يحقق الكمال نريد نفي الكمال. قال ينفى تارة باعتبار اي شيء باعتبار كماله انه لم يحقق كمال الايمان الواجب. قال ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه نفس الكلام ما ذكرناه. اذا نفيناه بالاعتبار الاول باعتبار انه لم يحقق الكمال ينفطر باعتبار نفي الكمال ويثبت تارة باعتبار ثبوت ايش مبدئه ثبوت اصل الايمان ثبوت مطلق الايمان. فهذه قاعدة نفيسة من شيخ الاسلام تيمية توضح لنا وتجمل وتجد لنا ما ذكرناه من قبل ان كل ما له مبتدأ وكمال له اصل وكمال ينفطر باعتبار اي شيء باعتبار نفي الكمال انه لم يحقق الكمال صحيح ويثبت تارة باعتبار اي شيء ثبوت مبدئي ثبوت اصلي. قال وكذلك الايمان بعد ذكر هذه القاعدة قال وكذلك الايمان له مبدأ وكمال له اصل وله كمال. نقول هذه القاعدة ونختم بها كل ما يقول له مبتدأ وكمال ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئي. قال وكذلك الايمان له مبدأ وله كمال. فنحن إذا نفينا الإيمان عن صاحب الذنب وعن صاحب الكبيرة عن المفرط في مرتبة الإيمان الواجب إما بترك واجب وإما بفعل محرم إذا نفينا عن الإيمان فنقصد بذلك نفي أي شيء نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان نقصد بذلك نفي كمال الإيمان. وفي نفس الوقت إذا أثبتنا له الإيمان نثبت له ماذا أصل الإيمان وليس كمال الإيمان. فإذا نفينا عنه ننفي عنه باعتبار وإذا أثبتنا له نثبت له باعتبار آخر. النفي يتعلق باعتبار الكمال والإثبات يتعلق باعتبار الأصل. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتكلم في مرتبة الإيمان الواجب وذكرنا أن الناس في هذه المرتبة على درجتين الدرجة الأولى وهم أصحاب كمال الإيمان الواجب والدرجة الثانية وهم درجة المقصرين الذين قصروا في تحقيق هذه المرتبة إما بترك بعض الواجبات وإما بالوقوع في بعض المحرمات. نعم نقول أجمل لنا السفاريني رحمه الله معتقد أهل السنة الجماعة في أصحاب هذه الدرجة الثانية في درجة المقصرين إجمالا يتناول ما ذكرناه بالأمس في حكمهم واسمهم. فقال رحمه الله في منظومته الشهيرة ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبة ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عابد كافر منفصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. قال ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. هذا يعتبر نظم لما ذكرناه بالأمس عن أحكام وأسماء هذه أو أهل هذه الدرجة من أنهم مؤمنون بما معهم من أصل إيمان ف الفاسقون بما ارتكبوه من العصيان، اما بترك واجب واما بالوقوع في محرم. اليوم نتكلم ونضيف الى ما ذكرناه بالامس مسألة هامة جدا يجب ان ننتبه اليها لانها تغيب عن اذهان كثير من الناس، وهي انه نقول كما ان العبد يصبح في درجة المقصرين الذين لم يستكملوا مرتبة الإيمان الواجب بتمامها وكمالها، يصبح في هذه المرتبة أو في هذه الدرجة بالتقصير الظاهري، أي أن يترك أداء بعض الواجبات الظاهرة أو أن يقع في بعض المحرمات أي شيء الظاهر. هذا الانحرام الظاهر يجعله في درجة المقصرين. كذاك هناك صورة أخرى كما قلنا تغيب عن أذهان كثير من الناس، وهي أنه ليس فقط التقصير الظاهري هو سبب خروج العبد عن مرتبة كمال الإيمان الواجب، وإنما لأن الإيمان عندنا ظاهر وباطن، وللتلازم بين الظاهر والباطن نقول كذلك إذا قصر العبد في الواجبات الإيمانية التي أوجبها عليه الشارع وتتعلق بالباطن أي تتعلق بحقائق الإيمان وبأعمال القلوب، إذا قصر عن حد الإيمان الواجب في هذه الأعمال القلبية فهو كذلك قد خرج من دائرة كمال الإيمان الواجب، أو لم يحقق مرتبة أو درجة كمال الإيمان الواجب. وهذا أمر ظاهر في تعريفنا لهذه المرتبة، فنحن قلنا أن مرتبة الإيمان الواجب هي فعل جميع الواجبات الظاهرة والباطنة، لا بد من الاثنين معا الظاهر والباطن، وترك جميع المحظورات أو المحرمات كذلك الظاهرة والباطنة، بل إن أعمال القلوب يتعلق بها من الإثم والوعيد أشد ما يتعلق بأعمال الجوارح، فربما عمل الجارحة وإن عظم يرد على صاحبه بسبب تفريط صاحبه في عمل القلب. يقول شيخ الإسلام تيمية منبها إلى هذه المسألة الهامة في المجلد السابع صفحة 426، قال واسمع لما يقول: فهذا قسم لم يفرط في أداء واجب ظاهريا ولم يقع في فعل محرم ظاهريا، ولكنه أتاه التفريط من باب آخر. قال: وقد يكون مسلما رجل مسلم يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره، انتبه، يعبد الله كما أمره ولا يعبد غيره، لم يقع في الشرك ولا في الكفر، ويخافه ويرجوه، ولكن انظر من أين أتي، ولكن لم يخلص إلى قلبه، لم يحقق حقائق الإيمان على وجه التمام والكمال، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هو عنده قدر من المحبة، ولكن هذا القدر غير كامل وغير تام، عنده قدر من المحبة يدخل في أصل من، ولكنه غير كامل وغير تام. قال: ولكن لم يخلص إلى قلبه، لم يتمكن من قلبه تمكنا حقيا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله. كما قلنا عنده قدر من المحبة، إلا أن هذا القدر غير إيش؟ غير تام وغير كامل، فلا يستوي هو ومن حقق المحبة الكاملة بجميع أركانها وشروطها لله ولرسوله ولدينه. قال: ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عنده قدر من محبة الإخوان ولكنها ضعيفة جدا، ليست محققة وليست تامة وليست كاملة، فهذا الرجل يخرج من دائرة كمال الإيمان الواجب، رغم أنه ما فرط ظاهريا ملتزم من ناحية الظاهر، ولكنه أوتي من حيث أمل أو أوتي من مأمنه، أوتي من الأمر الذي غفل عنه. قال: وأن يحب لأخيه ما يحب نفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وأن لا يتوكل إلا على الله. لديه قدر من الخوف لكنه غير تام، لديه قدر من التوكل ولكنه غير تام، فينقص بالطبع عن مرتبة كمال الإيمان الواجب. قال ولا أن يتوكل إلا على الله، قال وهذه كلها من الإيمان الواجب. هذه المعاني القلبية كلها داخلة في أي شيء؟ بل هي على التحقيق أهم عند العلماء من أعمال الجوارح، لأنه إذا تحققت هذه المعاني القلبية هي من شأنها بذاتها ستدفع صاحبها إلى استيفاء أعمال الظاهر من فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذه على التحقيق كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم أن أعمال القلوب أشد وجوبا على العبد وأفرض من أعمال الجوارح. قال وهذه كلها من الإيمان الواجب، ثم يشرح ما نريد فيقول كلام هام اسمع. قال وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة، تركوا أمر ظاهر، تركوا واجب ظاهر، بالعكس يفعلوا جميع واجبات الظاهرة ما فرطوا في أي شيء. وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، وقعوا محرم ما زنوا ما شربوا الخمر ما، بالعكس كل الأمور تركوها وفعلوا جميع الواجبات الظاهرة، ولكن الخلل من جانب آخر. وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة ولا مرتكبين محرما ظاهرا، لكن انظر هنا الخلل، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة، تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب. قلتم من تفريط في أي شيء؟ في أعمال القلوب الواجبة، في أعمال القلوب الواجبة. لديهم منهم لديهم من هذه الأعمال قدر، ولكنه قدر إيش؟ قدر ضعيف غير كامل وغير تام، غير كامل وغير تام، فلا يؤهلهم لتحقيق أو لنيل درجة كمال الإيمان الواجب. قال ولكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين، ذموا بسبب تفرطهم في أعمال القلوب، ذموا بسبب نقص المحبة عندهم، بسبب نقص الخوف، بسبب نقص التعظيم، بسبب نقص الإثار، بسبب نقص سير هذه الأعمال القلبية التي كما قال ابن القيم ابن تيمية وهذه كلها من الإيمان الواجب. قال ما كانوا به مذمومين، ثم قل يعني مسألة هامة. قال وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم. السلف رحمهم الله فيما أثر عنهم كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. ماذا يريدون بالنفاق؟ أن يكون الرجل منهم قائم بالأعمال الظاهرة على خير وجه فعلا للواجبات وترك المحرمات، إلا أنه يخاف على نفسه من أي باب؟ أن يكون الحب في قلبه لله ورسوله ضعيف غير تام وغير كامل، أن يكون الخوف في قلبه من الله سبحانه وتعالى ومن اليوم الآخر إلى غير ذلك من المواقف غير ضعيف وغير تام وغير كامل، أن يكون الرجاء، أن يكون الخشية، أن يكون الإنابة إلى غير ذلك من المعاني القلبية، أن يكون الحب لإخوانه والمؤمنين كذلك في قلبه غير تام وغير كامل. فهؤلاء كانوا يخافون رضوان الله عليهم، كانوا يخافون النفاق بهذا المعنى، بهذا المعنى أن يؤتوا من حيث لا يحتسبوا، أن يؤتوا مع التزامهم الظاهري يؤتوا من جانب تفرطهم الباطني. قال فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق، قد يكون فيه شعبة نفاق. من أين هنا يأتي النفاق؟ لماذا ذكر هذا الاسم؟ لأن الظاهر مستقيم، لأن الظاهر مستقيم، لأن الظاهر محقق لكمال الإيمان الواجب، أما الباطن ففيه تفريط في تحقيق كمال الإيمان الواجب، أو الباطن غير محقق لكمال الإيمان الواجب. فكانوا يخافون من هذه البينية أو من هذا الانفصام بين الظاهر وبين الباطن في هذه المرتبة، في مرتبة الإيمان الواجب، فالظاهر محقق لكمالها ظاهريا، أما الباطن فلم يحقق هذا الكمال لتفريطه في بعض أعمال القلوب الواجبة. يقول في مقام آخر ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 243، قال وهذا هؤلاء الذين يفعلون الظاهر لتمام وكمال إلا أنهم يفرطون في استحضار المعاني القلبية. قال وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، قال وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، قال بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان، بل حال أكثر من لم يعرف أي شيء حقائق ما، لم يعرف من الإسلام في مرتبة الإيمان الواجب إلا الأفعال الظاهرة من فعل الواجبات وترك المحرمات، إلا أنه غفل أو تغافل عن استحضار المعاني القلبية الهامة في هذا الباب التي على التحقيق هي أهم من أعمال الجوارح والتي على التحقيق هي التي تقوم عليها أعمال الجوارح، هي التي تقوم أعمال الجوارح. فالله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى العمل ينظر إلى ما في القلوب، بل العمل قبوله أو رده يتوقف على أي شيء؟ على ما في القلوب، يتوقف على ما في القلوب. فهي أهم في المنزلة من عمل الظاهر. قال: وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان. ثم يشرح حال هؤلاء القوم، يقول: فليس هو صاحب التفريط الباطني، التفريط في أعمال القلب، يقول: فليس هو داخلا في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يقول: هذا الرجل المفرط في أعمال القلوب ليس داخل في هذا الصنف. لماذا؟ لأن هذا الصنف خاص بمن؟ أحسنت، بالذين حققوا كمال إيمان الوجود ظاهريا وباطنيا. يقول: فهذا ليس داخل في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخره، ليس داخل في هؤلاء. وقال: وليس هو في نفس الوقت منافقا في الباطن مجمرا للكفر. هل هو منافق؟ والنفاق اعتقادي؟ هل هو كافر؟ لا، ما أصل أي شيء، ما أصل من هو، ما فرط في أصل الإيمان، فرط في أي شيء؟ في الإيمان الواجب، فرط في المرتبة الثانية. قال: وليس هو منافقا في الباطن مجمرا للكفر، بل مؤمن مسلم من أهل القبلة من أهل الملة، وليس هو منافقا في الباطن مجمرا للكفر. قال: فلا هو من المؤمنين حقا، لأنه لم يستوفي هذه المرتبة ظاهريا وباطنيا. قال: ولا هو من المنافقين، لأن معه أصل الإيمان، مفهوم؟ قال: ولا هو أيضا من أصحاب الكبائر. هل ارتكب محرم؟ هل وقع في معصية؟ هل وقع في ذنب؟ أبدا، ظاهريا ما وقع في أي ذنب. قال: بل يأتي بالطاعات الظاهرة، بل يأتي بأي شيء؟ بالطاعات الظاهرة. إذا ليس من المؤمنين حقا، وليس من المنافقين نفاق اعتقادي، ليس من الكفار، وليس من أصحاب الكبائر. إذا من أي قسم؟ أتوى الخلل من أي شيء؟ قال: ولا يأتي، هذا الخلل لا يأتي بحقائق الإيمان ليش؟ المتعلقة بالقلب، ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا، حتى يكون العبد في هذه المرتبة، في هذا الوصف، في مرتبة المؤمنين حقا، لابد أن يستوفي الإيمان الواجب من ناحية الظاهر ومن ناحية الباطن. هؤلاء القوم نقول جدلا أنهم استوفوه من ناحية الظاهر، إلا أنهم لم يستوفوه من ناحية الباطن. فليس من الكفار، ليس من المنافقين، لأن معهم أصل الإيمان صحيح، وفي نفس الوقت ليس من المؤمنين حقا، لأنهم أخذوا جزء من الإيمان الواجب وتركوا بقى، وتركوا جزء صحيح. إذن هم من أي قسم؟ هم من الذين فعلوا الواجب الظاهري وتركوا المحرم الظاهري، إلا أنهم لم يستكملوا الواجب الباطني، لم يستكملوا الإيمان الواجب المتعلق بحقائق الإيمان المتعلق بأعمال القلوب. قال: ولا يأتي، لا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقا. هذا هو السبب، هذا هو السبب. قال: فهذا معه إيمان، معه شيء، معه إيمان، وليس هو من المؤمنين حقا. بسبب أي شيء؟ بسبب التفريط في أعمال القلوب الواجب.